فقال له قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ابحث عن لفظ المحسنين في القرآن الكريم، تراه في الغالب يحيي بعد محن. وسورة يوسف سورة مطعمة بالإحسان، وكرر هذا اللفظ فيها كثيرا. لفظ المحسنين والإحسان، مفردات هذا اللفظ إذا تأملتها في القرآن كله بالسياق وجدتها تساق في البلاء والمحن في الغالب، لأنه لا يخرج منتصرا من البلاء إلا المحسنون. أليس الإحسان هو قمة هذا الدين؟ وديننا إسلام وإيمان وإحسان. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. من أعظم البلاء أن يذبح الرجل ولده الأسير الحبيب، فلما أقدم راضيا مستبشرا مذعنا لأمر الله عز وجل، علمنا أن الولد لم يكن في قلب إبراهيم، وأن قلبه لا زال خالصا لله عز وجل، ما تركه فيه أحد. لا تعطي قلبك إلا لله، الملك لا يقول إلا من حظ الملك. هذا القلب الذي هو ملك البدن لا يقول إلا للملك. فلما أقدم إبراهيم بهذا الفسق وهذا الرضا على ذبح الولد بغير تردد، علمنا أن قلبه كله كان لله عز وجل، فلم يبق إلا صورة الدم واللحم فقط، فيغني عن هذا الدم واللحم جد من دم ولحم، يغني عن صورة الدم واللحم بعد استقامة القلب دم ولحم. لذلك قال: وفديناه بذبح عظيم، إذ لم يبق إلا صورة الدم واللحم. ثم كانت العاقبة: وتركنا عليه في الآخرين ذكرا وثناء عاطرا، فلا يجيء رجل من المتأخرين إلا يذكرهما بخير. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.